السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. ها نحن في هذا الشهر المبارك الكريم، شهر رمضان، وده التلت الأول. هنبتدي من بكرة بقى إن شاء الله، بكرة هيبقى العشرة من رمضان، إن شاء الله ربنا يجعل فيها النصر يا رب. شهر رمضان شهر الانتصارات، انتصر المسلمون في المعارك الفاصلة المهمة. مثلا على سبيل المثال، يعني في شهر رمضان 17 رمضان سنة 2 هجرية كانت غزوة بدر، وانتصر المسلمون. كان عددهم كام؟ 317، 86 من المهاجرين، 231 من الأنصار، وما فيش فرسين، وطالعين مش للقتال، طالعين للقافلة، 1000 جمل بيحرسها 40 واحد بقيادة أبو سفيان بن حرب. وهم كانوا عايزين القافلة، لكن الله تبارك وتعالى أراد النصر. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، سبحان الله، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. 20 رمضان سنة 8 كان فتح مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليفتح مكة ب10,000 مقاتل، 2480 فرس، والحمد لله تم فتح مكة. في 13 رمضان سنة 13 هجرية بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت أقوى معركة في فتح فارس، معركة اسمها معركة البويب الطاحنة. سبحان الله، بعض العلماء بيقول انها اقوى من معركة القادسية، لكن ليه ما خدتش حقها في التاريخ؟ لان ما كانش بعدها حاجة. لكن معركة القادسية اللي كانت في 13 شعبان سنة 15 هجرية، كان بعدها فتح المدائن السبعة: صابات، بهرسير، اسبانير، درز نيزان، طيصفون، سلوقية، ماخوزة. كل المناطق دي فتحت الحمد لله، من اول كاظمة والابولة والمذار والولجة والليس وامغشية والانبار، عين التمر، وانت طالع لغاية مرو الروز ومرو الشهجان فوق. فكانت دي في شهر رمضان، دي يمكن نتكلم عنها شوية دلوقتي ان شاء الله. يعني سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر في شهر رمضان، وكان برضو كذلك براءة ستنا عائشة كانت في شهر رمضان، لأن طعم في شرفها في شهر شعبان في غزوة المريسيع، تسمى غزوة بنو المصطلق. طلع النبي عليه الصلاة والسلام 1 شعبان ورجع على أول رمضان سنة 4 هجرية، وقالوا عليها حديث الإفك مع صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه، اللي بيقول: والله ما كشفت كتف أنثى في حياتي. نزلت براءتها في شهر رمضان: إن الذين جاءوا بالإفك، بالكذب. ولذلك أنت لو قلت على أي واحدة من النساء إنها زانية وما جبتش 4 شهود، 80 جلدة على ظهرك، إلا 60 عائشة. لو قلت عليها زانية تبقى كافر مرتد عن الإسلام. ليه؟ لأن ده مش قصف محصنة، ده تكذيب لله. الله بيقول إنها بريئة وأنت تقوله لا كذابة، لا انت كذاب، ده هي زانية، يبقى ده كافر اللي يعمل كده. سبحان الله. يعني كانت حاجات كتير في شهر رمضان. انا بس عشان الوقت ما ياخدناش، عايز اتكلم عن معركة البويب الطاحنة اللي كانت في 13 رمضان سنة 13 هجرية. دي بقيادة مين؟ بقيادة سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني، وكان له اخين، اخ اسمه المعنى ابن حارثة الشيباني، واخ اسمه مسعود ابن حارثة الشيباني. اخوه مسعود استشهد احنا لما نقول دايما غزوة يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود، سرية النبي طلعها لكن ما بيبقاش موجود فيها، لكن فتح او معركة يبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مات يوم الاثنين 12 ربيع الاول سنة 11، دي كانت سنة 13، سنة 13 هي دي كانت بعد معركة المروحة أو قص الناطف أو القرقس، تسمى بأربع حاجات: معركة المروحة أو قص الناطف أو القرقس أو معركة الجسر. على فكرة معركة الجسر دي هي الوحيدة اللي انهزم فيها المسلمون في فتح العراق كلها. كان عدد الشهداء 4000، 2000 منهم غرقى، لان دي كانت غلطة اخونا عبد الله بن مرثد الثقفي ربنا يسامحه، اللي قطع الجسر عشان ما يعدوش. ليه كده ليه؟ ف2000 سقطوا في النهر وهم ما يعرفوش يعوموا، الصحابة زي ما انت عارف، وكان 2000 في المعركة. فالله تبارك وتعالى اكرم ال2000 التانيين انه يبقوا شهداء غرقى وشهداء في معركة. دي كانت المعركة الوحيدة في 23 شعبان سنة 13 هجرية. سبحان الله، دي بقى 13 رمضان على طول بعديها هو. الحمد لله ربنا بيكرمنا على طول، الحمد لله. البويب الطاحنة دي كان القائد فيها سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، هو 8000 كان معاه وجوله 4000 مدد، فيبقى كلهم كام؟ 12000. طب والمشركون كام؟ 120000. يا الله، اعمل نسبة وتناسب كده. لو انت مدرس حساب ما شاء الله عليك، لما تيجي تدرس حساب درس حساب بالسيرة وبالدين، تقوم تكتب على السبورة مثلا، انت بتشرح دلوقتي ايه باب الحجم مثلا، الحجم حجم المسجد ده يساوي ايه، الحجم بيساوي ايه، الطول في العرض في الارتفاع، هتمثل من عندك بقى. ما تقعدش بقى تقول في خرابة كان فيها كمية زبالة وعدد اوجد حجم الزبالة. زبالة ايه يا عم انت، ما تقول حاجة كويسة كده. قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق حفر الخندق، ها اوجد حجم الخندق. اذا كان طول الخندق بالدراع بقى، بالدراع 5000 دراع، والعمق 7 دراع، والعرض 9 دراع، هتحولها بالمتر هيبقى 2000 متر تقريبا، 2 كيلو، وبعدين 4.5 في 3.5، يعني اولموست كده تقريبا يعني. فاوجد حجم الخندق. مثلا اكتب خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد ب1000، رجع عبد الله بن ابي بن سلول بتلت الجيش، يبقى رجع بكام؟ رجع ب300. اقسم بقى، ها يبقى كم تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ 700. فاذا كان عدد المشركين 2900 من قريش و100 من كنانة، يبقوا 3000. اوجد النسبة والتناسب. شفت ازاي انت خرجت عن الدرس؟ لا، انت بتشرح ايه دلوقتي؟ حساب، بس بتشرح حساب بايه؟ بالاسلام. مره بقول كده طلع لي واحد قال لي طب وافرض جاي يفتش عليا واحد مسيحي اعمل ايه؟ قلت له فيها ايه اللي... طب وتعمل له ايه؟ قول له بص يا جرجس، هيبص على السبوره، قول له يا جرجس ال 700 دول اللي طلع بيهم سيدك صلى الله عليه وسلم، وال 3000 دول كانوا زيكم وربنا نصر المسلمين، احنا هنكسف من ديننا. اذا لما تيجي تشرح بقى النسبه والتناسب هنا، ادي 12000 مع المثنى بن حارثة الشيباني و120 الف من الفرس، يبقى النسبه والتناسب كام؟ 1:10. مين بقى القائد هناك؟ مهران، الله يلعنه مطرح ما راح، مات في طيس في المعركه دي. مهران ابن باذان، الله، ده ابوه باذان. باذان ده كان حاكم على اليمن في خلافة إبرويز، كسرى إبرويز اللي كان بيحكم فارس، الله يخرب بيته مطرح مراه، عنده 4000 خدام و4000 امرأة للوطن و8000 مش عارف و600 ركوبة إن شاء الله يركبوا 60 عفريت في جهنم، وكل ده منين؟ من الضرائب اللي كان بياخدها. عشان كده المسلمون لما جم يفتحوا قالوا لهم تدفعوا بقى الجزية، قالك الجزية دي كام؟ قال له 2 درهم في الشهر بس، ده احنا نديها لك ونديها لك، ده احنا كنا بندفع آلاف ضرائب. سبحان الله، اهو ده كسرى إبرويز، ده اللي كان بعت له النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان محافظ اسكندرية، عبد الله ابن حذافة السهمي، سيدنا عبد الله ابن حذافة السهمي اللي كان دايما يحب يضحك كده ويفرفش. الصحابة كانوا حلوين ما شاء الله، مش ضربينها 111 او 11111، في ناس متخيلة كده انه عشان يبقى اخ مسلم مكشر كده وما يضحكش، ويوم ما يضحك يقول لك ربنا يستر النهارده ضحكنا. ليه كده؟ ليه الغم ده؟ سبحانك يا رب، ربنا كنا شر الغم يا رب. في اسره غم، اسره اب وام وابن كلهم غم، فالراجل غم محكوم عليه بالاعدام، وانت عارف بالاعدام يقولوا له الاول نفسك فيه قبل ما تموت، فجم على واحد قبليه قالوا له نفسك فيه قبل ما تموت، قال نفسي اشوف امي بقى ما دام هموت، جم عليه هو بقى وانت نفسك في ايه؟ قال نفسي ده ما يشوفش امه. جم على مراته بقى الغم دي، ها طب انت كل يوم غم، مره خليها غم ومره خليها ايه فرحه، فمره تغني ويوم تقلبيها غم، جت على اليوم الفرحه تغني، بكرة النكد بكرة، يعني بكرة إن شاء الله في نكد. جمعة الابن بقى اللي فيه غم ده بقى، الواد بيقول نفسي يابا أموت في آخر يوم في رمضان. قال له طب ليه يا ابني؟ قال له عشان أغم عليكم في العيد إن شاء الله ونكد عليكم، ربنا يكفينا شر النكد والغم. المسلم دايما بشوش ومرح. عبد الله بن حذافة السهمي طلع مع السرية اللي طلع معاها، قال له مش النبي قال لكم اسمعوا لي وطيعوا؟ آه. اعملوا نار. ايه ده؟ اعملوا نار، ولعوا نار، ولعوا نار، وقف طابور خش في النار. مش النبي قال لكم اسمعوا الكلام؟ اتقسموا نصين نخش ولا لا. المهم لما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام بسرعة عشان الوقت بس، قال فين اللي كان راح يخش في النار؟ قال له احنا يا رسول الله مش انت قلت اسمعوا واطيعوا له؟ قال والله لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، والله لو كانوا دخلوا مكانه هيطلعوا. يا اخوانا الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، مش عشان حاطط لك شوية دبابير ولا عصافير على كتفك يبقى خلاص الأوامر تضرب في الناس اضرب، الأوامر تقتل تقتل، والله ما حد نفعك، وهتنزل قبرك مفيش دبابير وعصافير ولا هيتقال لك تحت يا سعادة الباشا ولا سعادة اللواء. كان النبي عليه الصلاة والسلام بعت سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي ده لبرويز كسرى ده، وكاتب له كلام كويس والله من محمد رسول الله إلى إبرويز عظيم فارس. مش حلو كده؟ يقرأ الجواب استشاط غضبا وراح مقطع الجواب. هم خدوا بقى عبد الله بن حذافة امشي امشي عشان هيأذيك، امشي امشي روح بقى. ايه زعلان من ايه؟ قال عبدي ويبدأ باسمه قبل اسمي. شوف شوف الهايف، قال ازاي يقول من محمد رسول الله الى ابرويز، حط اسمه هو الاول محمد رسول الله الى ابرويز عظيم فارس، ليه حط اسمي رقم اثنين؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه، الله يقطع له ملكه. كان له ابن اسمه شيراويه عدا على ابيه ابرويز ده وقتله وقعد 9 شهور وموت اخواته كلهم عشان ما حدش ياخدها منه، وبعد 9 شهور مات. ف ابرويز ده لما قرى جواب النبي عليه السلام بعت لباذان، باذان اللي كان على اليمن، قال روح هات لي محمد ده وبضل عليه وهاته، ابعت لي الامن المركزي بتاعك ويقبضوا عليه يجيبوه. فباذان على اليمن بعت له 2 فعلا، والاثنين راحوا المدينه المنوره. فين محمد ابن عبد الله؟ نعم انت مقبوض عليك. يا العبيط انت وهو، يلا انت عايزين ايه؟ قال لا والله ده باذان، باذان بعتنا، قال لازم تيجي ولازم انت مقبوض عليه. ليه؟ قال اصل برويز كسرى الرب بتاعه باعت يطلب القبض عليك. قال له ارجعوا قولوا له ان ربي قتل ربه. فلما راحوا الباذان واستعلم قال له فعلا شراوي قتل ابرويز، قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واسلم. باذان ده اللي كان على اليمن اهو ده ابنه بقى، الله يخرب بيته، اللي هو مهران، مهران ابن باذان طلع ب120,000، وده سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني. فسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني سأل هم وصلوا فين دلوقتي، وقالوا له بسوسيا. قال الحمد لله شؤم عليهم ان شاء الله، يلا نستعد. استعد سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني وصف الصفوف. الله اكبر. طيب معلش، صف الصفوف بسرعة، ميمنة ميسرة قلب مؤخرة ساقة، ساقة اللي هي الشين ألف شؤون إدارية يعني. وبدأ يستعد للقتال، فنظر لقى بني عجل الصف بتاعهم مش مظبوط. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، صورة الصف. فقال يا بني عجل استقيموا لا نؤتى من قبلكم، خلوا بالكم. ده الانضباط العسكري، لأن احنا فاهمين إن الإسلام كده ايه، هيلة هيلة كده، إخوة إخوة إخوة كلنا إخوة كده حلوين، لا في انضباط. أبو عبس بن جبر في فتح خيبر شهر المحرم سنة 7 كان راكب الدبة بتاعته ولابس الخوزة، وكان القمر طالع جامد، فالخوزة القمر ضارب على الخوزة عاملة انعكاس ريفليكشن على دماغه، وكان طالع قدام شوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أدركوه امسكوه. ده الشرطة العسكرية على طول جابته، هو بيقول خشيت أن ينزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، أنا عملت إيه؟ قال ما لي أراك تقدم الناس ولا تسير معهم. قال بس دي كده؟ قلت يا رسول الله الحمد لله ناقتي نجيبة، ناقتي نجيبة بتجري كده لوحدها، هعمل ايه؟ عمالها شد فيها يعني. اذا في انضباط عسكري. اول ما اعتدى البنو عجل كان في واحد اسمه المستقتل، ده كان منين؟ من معركة الجسر قص الناطف في المروحة القرقس اللي في 23 شعبان سنة 13، عايز ينتقم بقى ويسأر من الايه، من المعركة اللي خسرناها دي اللي كانت لسه قبلها 23 شعبان دي. على طول سيدنا المثنى يقرعه بالرمح وقال قف لا أبا لك، أوف لا تستقتل، خليك واقف، وأول ما ندي الأوامر بالقتال. بسرعة جدا أعطى الأوامر بالقتال، ودخل سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني على مهران بن باذان عدل، جابوا من أفاه على طول وقتله، فانهارت معنويات الفرس. دخل الجيش الإسلامي يضرب في الميمنة، يضرب في الميسرة بتاعة الفرس. الفرس من غبائهم يعملوا إيه؟ كانوا جايبين سلاسل وبعدين العشرة يقفوا كده، أقف أنا لف السلسلة على وسطي وأديها لك، تقوم أنت تلفها على وسطك وتديها للي بعديك اللي بعديك اللي بعديك، هتروح فين؟ مفيش. فالمعركة شغالة، عايز أهرب هتشد عشرة وتمشي بيهم، ما ينفعش. طب لما يقعوا بقى في البحر بقى في نهر الفرات غرقة، أنت تتخيل أنت مربوط بسلسلة وكله عمال بق بق بق بق بق بق هتبق بق معاهم وهتنزل. تخيل كده يكون عدد القتلى من الفرس كام؟ هو 120,000، 100,000، هم معظمهم غرقى في نهر دجلة، نهر الفرات، معظمهم غرقى. وانتصر سيدنا المثنى، لكن أخوه مسعود بن حارثة الشيباني استشهد، وهو بيموت حتى قال ارفعوا راياتكم رفعكم الله في إيه؟ قالوا له خلي بالك ده أخوك استشهد، قال لا يروعكم مصرع أخي فإن مصارع خياركم هكذا. يا أخوانا الشهادة دي مش لأي حد، إحنا فاهمين غلط، إحنا لما واحد بيموت شهيد نزعل عليه ونقول سبحان الله، طب اشمعنى هو يا أخي سبحان الله، إيه مالك فيه إيه؟ سورة آل عمران وليمحص الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ويتخذ منكم. طب ما هو الناس كلها واقفة، اشمعنى الرصاصة جات لي دي؟ ده اصطفاء من الله، اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. انا فاكر لما انا مسكت في بلدي 8 مرات في السجن قبل ما اطلع منها، يعني 8 لوكال و6 انترناشونال، يبقى كله 14 في سبيل الله عز وجل. من ضمن الحبسات ساعات يقولوا لي في إيراد يعني ناس جت، فاطلع اجري بسرعه واشوف مين اللي جاب بتاع، هم يعملوا بنستقبلهم احنا بقى، بيبقوا جايين مضروبين بقى في السلخانه بقى، الله لا يوريك مباحث امن الدوله اللي عملوها دلوقتي، امن الوطن الله ينتقم منهم، معذبينهم ومكهربينهم وضربين، بس والله العظيم يبقى خير. ورب الكعبة كان معانا في حبسة 92 دي، واحد كان اسمه عوض كان بيجيله تعب كده في جنبه اليمين، أبوه باع فدان عشان يصرف عليه ويعالجه من البتاع ده، ما تعالجش، أول ما كهربوه بسم الله ما شاء الله راحت خلاص، وجاء أبوه الله يزوره، ها يا ابني الوجع، قال له راح يا أبو الحمد لله خلاص، بإيه يا ابني أنا مش هقول لك بقى. المهم نيجي نعمل تعارف زي ما انتوا قاعدين كده، نقولها كل واحد يعرف نفسه بقى، فقول انا اخوكم فلان فلان الفلاني من الشرقيه، انا منوفيه، دمياط، بورسعيد، اسكندريه، مش عارف ايه، ها فربنا يوفقني اقول ايه، اقول الاخ بتاع الشرقيه، ما فيش اللي هو بس الاخ بتاع الشرقيه، انتوا كم مليون في الشرقيه؟ يقول في حدود 4 مليون كده مش عارف ايه بتاع، اه ما شاء الله 4 مليون. طبعا الشيطان بيقول له ايه؟ الشيطان بيقول له ايه؟ جاتك نيله في حظك المنيل بقى يا فقري، ما انت من الاربعة مليون ما لقوش الاربعة مليون يجيبوك انت، اعدله بقى، اعدله دماغه، اعدل دماغه، الناس دماغها ضربت، وسائل الاعلام النهاردة والله منك ربنا يفك حبسك يا مرسي يا رب، وتشد بقى سنة كاملة سايب وسائل الاعلام تخرب في دماغ الناس، والله يا اخوة خربوا دماغ دكاترة، دكاترة في الجامعة، واحد دكتور في الجامعة يقولك انا كيف عكوش، لو ما سمعتش عكوش هبقى تعبان، والناس عماله تفتح بقها، يعني انت لما تقول لواحد يفتح بقك عشان تف في بقك، ايه القرف ده؟ ايه مش عارف شو انت، طب انت فتح مخك، انت فتح مخك وسيبهم يتفوا في مخك. المهم اقول له بقى انت من الشرقيه، اه والله اصطفاك عشان تيجي انت لوحدك، تري الله من نفسك الصدق، يعدل يتعدل، اي أيوة والله صح، 4 مليون وربنا يختارني انا، نبقى اصطفاء. اخر ايه؟ اخر اواخر سوره القصص، وربك يخلق ما يشاء ويختار. المهم بسرعه، فاستشهد سيدنا مسعود. طب ويه يعني ايه يعني هو ويكون اخو سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني كمان اخو القائد يعني؟ المهم تقتل فيهم لغايه ما بيرموا نفسهم في نهر الفرات وماتوا معظمهم غرقى، جايين يرجعوا على الجسر اللي عدوا عليه، فسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني قال ايه؟ اقطع الجسر. بس دب دب دب دب دب دب دب دب دب دب دب في نهر الفرات كله كله كله كله. بقول لك 100,000، تخيل دول ازاي دول. ها، وانتصر سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، اسمع بقى آخر كلام له هو منتصر، قال: أيها الناس، لقد عجزت عجزة وقى الله المسلمين شرها بقطع إياهم للجسر. هشرح لك دلوقتي. ألا فلا تعودوا لمثلها ولا تقتدوا بي، إنها كانت مني زلة، غلطة غلطة، لا ينبغي لأحد من المسلمين إحراج أحد إلا من لا يقوى على امتناع. إزاي؟ اولا الدرس اللي هنا ايه؟ ان انت لما تغلط قول انا غلطان. وسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني قال انا غلطان وهو منتصر. لا، ما عندناش احنا سياسة الاعتذار دي. فكر بالله عليك، فكر في كم مرة في حياتك قلت انا اسف؟ فكر كده. او انت عمال تفكر ليه؟ مش وردة علينا، مش وردة. ايه اسف يعني غلطان؟ لا انا ما غلطش يا عم، انت خبطتني بايدك، انا كنت بعمل كده بس انت اللي جات في ايدك. مع ان شوف احنا، انا عشت في اوروبا وامريكا، والله يا اخوانا كلمه اكسكيوز مي ام سوري دي زي المستيكه في بقهم كده. يعني نكون مثلا راكبين في الطياره وقايمين فاتحين بقى الايه الكابن فوق دي عشان ناخد بقى الشنطه بتاع، ساعات ايدي مثلا تخبط في واحد كده واقف بتاع، انا عايز اقول له بسرعه ام سوري ام سوري اكسكيوز مي ام سوري ام سوري. ايه يا عم، انا اللي سوري يا عم، انا اللي خبطك مش انت. ما عندناش احنا السياسه دي، لا احنا عندنا من بعيد لبعيد كده يبص لك كده ويفضل باصص لك كده. ايه مش عاجبك؟ الله، انت بتجر شكل، صورني اخويا صورني. الله، طب صورك ليه؟ طيب لا حول ولا قوه الا بالله. المهم هو منتصر سيدنا المثنى وبيقول لهم: ايها الناس، لقد عجزت عجزه، غلطت غلطه، بس وقى الله المسلمين شرها، الحمد لله ربنا سترها معايا، بقطع إياهم للجسر. لما قطعت الجسر وغرقتهم ليه؟ كان ممكن يستأسدوا، صح؟ ممكن يستأسد. انت لما بتحس انك ميت ميت خلاص، ما فيش فايدة، مش هعرف اهرب، لا اقف بقى، ده انت ميت ميت. يمكن ايه يعني، انت لو بتجري ورا قطة مثلا يعني وعايز تجريها بتجري، لكن لو تحبسها بقى في كورنر والقطة تبص يمين تبص شمال ما فيش، هتروح عامله لك كده، ما هتروح فين؟ تستأسد. فكان ممكن دول يستأسدوا، بس هو بيقول لك الحمد لله ربنا سترها معايا، لقد عجزت عجزة وقى الله المسلمين شرها بقطع إياهم للجسر، ألا فلا تعودوا لمثلها ولا تقتدوا بي. يا ربي وهو منتصر، لقد كانت مني زلة، غلطة غلطة، أنا غلط، لا ينبغي لأحد من المسلمين إحراج أحد إلا من لا يقوى على امتناع. لو أنتوا تقدروا عليهم فعلا وهتضربوهم، اكسر الجسر واعمل اللي انت عايزه، لكن توقع انه كان ممكن يستأسد. انتصر المسلمون في معركة البويب الطاحنة الحمد لله في 13 رمضان سنة 13 هجرية. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينصر اخواننا غدا بإذن الله في مصر يا رب، عاملينها جمعة النصر ان شاء الله، وهتبقى 10 رمضان اللي انتصرنا فيها على اليهود في 73، فربنا يا رب ينصرهم ويرجع رئيسنا تاني بقى، وربنا يديله الصحة كده وينفخ في صورته بقى ان شاء الله بإذن الله. حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.